بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآية تتضمن تثبيتا وتصبيرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها تتضمن تفنيدا لشبهات ألقاها أهل الشرك. أما كونها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشخص منا في دنياه أحيانا يتصبر لكون أمره سيرتفع إلى شخص مسؤول، أو أن شخصا ما يتابع أحواله، فما ظنك برب العالمين المطلع عليك والشاهد؟ فإن كنت تؤذى يا رسول الله فربك مطلع على أذاهم لك، وربك شاهد على أذاهم لك، لا يخفى عليه من ذلك شيء. كما في آية أخرى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أي ضيق الصدر الذي أنت فيه من مقولاتهم ومن أكاذيبهم أمر لا يخفى علينا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالآية تحمل معنى التصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفنيد مزاعم المشركين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أحيانا مع غلام رومي أعجمي ما يكاد يتكلم اللغة العربية، فزعم المشركون زعمة النصارى خاصة أن النبي تعلم القرآن من هذا الغلام الرومي، فرد الله عليهم ذلك بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي أن الرجل وأن الشخص الذي يزعمون أنه هو الذي علم النبي هو شخص أعجمي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف يتأتى ذلك؟ هل الأعجمي يعلم العربية لغة العرب وهو لا يفهمها ولا يدركها؟ فهذا وجه الرد عليه. وعلى مثل هذا المنوال من طعنهم في القرآن واتهامهم النبي بأنه يعلم، قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم مجنون، وقولهم أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة، هذه كلها نصوص تشعر بأن أهل الكفر كان من طعنهم في رسول الله اتهامه الرسول بأنه يتعلم من بشر. قال الله تبارك وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أما الإلحاد فمعناه الميل عموما، أحيانا يكون الإلحاد كفرا وهو الميل من الإسلام للكفر، من الإيمان للكفر، وأحيانا يكون الإلحاد معصية، الإلحاد عن الطاعة إلى المعصية، والإلحاد أحيانا يكون كبيرة. شاعر بني أمية الشاعر الماجن يقول واصفا عبد الله بن الزبير البار التقي قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي، فيصف عبد الله بن الزبير بأنه شحيح وأنه ألحد في الحرب، وعبد الله بن الزبير بعيد عن ذلك رضي الله تعالى عنهم. الشاهد من تفسير كلمة الإلحاد، الإلحاد المراد به الميل ومنه الحديث وإن كان في سنده كلام، اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، واللحد الحفرة في جانب القبر من أسفل. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي بلسان عربي مبين. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كيف ذلك؟ وثم قوم كفار قد هداهم الله، فكان هناك من الكفار من هداه الله فكيف يقال إذن إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله؟ وعلى شاكلة ذلك آيات كثيرة جدا يثيرها أهل الشبه وأهل الجهالات حول قوله تعالى مثلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إلى غير ذلك من الآيات. فالجواب عليها من الوجه الأول أن المراد بالظالمين والفاسقين والكفار الذين لا يهديهم الله هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فالذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لن يهديهم الله أبدا، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. والوجه الثاني أن الله لن يهديهم ما داموا قائمين على كفرهم وشركهم، فهذان وجهان يذكرهما العلماء كجواب على سؤال قد يرد: كيف يقال والله لا يهدي القوم الظالمين ثم إنه قد هدي قوم من أهل الظلم؟ الظالمون هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فأولئك لن يهديهم الله. ولذا اعتبر بعض العلماء قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، اعتبر بعض العلماء ذلك دليلا من دلائل نبوة النبي ومعجزة من المعجزات. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه كان يمكن من ناحية الواقع، لكن إذا شاء الله شيئا أن يقول أبو لهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل كيف أعذب وأنا أشهد؟ ولكن شاء الله أن يستمر على كفره حتى الموت وهلك على الكفر. والله أعلم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، إن الذين لا يصدقون بآيات الله ولا يقرون بها لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. تقدم أن العذاب في الأصل يطلق على الحبس، ومنه قول علي المروي عنه سند يحتاج إلى نظر فيه أنه كان إذا شيع غزاة في سارية قال لهم: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء فإن ذلك يكسركم عن الغزو. أعذبوا أنفسكم، يحبسوا أنفسكم، لا تكثروا من ذكر النساء، كثرة ذكر النساء تكسركم عن الغزو. قال تعالى: ولهم عذاب أليم. فالعذاب في الأصل يطلق على الحبس، ثم بعد ذلك أطلق على كل مؤلم ومؤذي كالضرب بالسياط والسجن، عذيب بالنار ولدغ عقرب، إلى صور العذاب المتنوعة. أما قوله تعالى أليم فمعناه مؤلم موجع. ثم قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. آية تبين أصل لا بد من معرفته وإتقانه، ألا وهو أن سلامة المعتقد تحمل على سلامة العمل، وأن فساد المعتقد يحمل على فساد العمل. وهذا أمر متقرر بعدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة المعتقد تحمل على سلامة العمل، وفساد المعتقد يحمل على فساد العمل. إذا كان الشخص الذي يسرق يتقن ويؤمن يوقن تمام اليقين أنه سيحاسب بين يدي الله عن هذه السرقة وسيعذب عليها، فإنه لزاما إن كان موقنا أن ينكف عن السرقة. لكن إن كان الشخص يقول لا بعث ولا حساب، فما الذي يمنعه من أن يسرق؟ فساد العمل يبنى على فساد المعتقد، والعمل الصالح يبنى على معتقد صالح. لذلك فأم المؤمنين عائشة تقول في أوائل دعوة النبي أو ما دعا به النبي أولا أنه كان يخوف الناس بالنار ويرغبهم في الجنة، يذكرهم بالثواب وبالعقاب. قالت عائشة رضي الله عنها: ولو قال لهم لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا. ولو قال لهم ما تشربوا الخمر أولا لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا. ولكنه خوفهم بالنار ورغبهم في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فلما رغبهم في الجنة وخوفهم بالنار أمرهم فسمعوا وأطاعوا، وخوفهم فانتهوا واجتنبوا. فسلامة المعتقد تحمل على سلامة العمل. دل على ذلك قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلو أيقنوا بالبعث ما طففوا الكيل ولا الميزان. كذلك قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا ليس علينا حرج إذا أكلنا أموال العرب وقتلناهم واستبحنا نساءهم، فلذلك خانوا الأمانة. كذلك ما الذي حمل اليهود على قتل الأنبياء بغير حق حتى قتلوا كما قال ابن مسعود وغيره في صبيحة واحدة 300 نبي ثم قاموا سوق بقليم آخر النهار؟ حملهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقالوا سواء علينا صلينا ما صلينا قتلنا ما قتلنا لزاما أن يدخلوا النار 7 أيام التي عبدوا فيها الأجل. قالوا ذلك فجرأهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وعلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فتصحيح المعتقد مطلب. لذلك صاحب التكفير والهجرة يكفرك، فلما يتورع من سرقة مالك؟ يقول أنت كافر فمن ثم يستبيح مالك، يستبيح زوجتك على أنها من السبايا بعد أن يفسخ العقد، يفتيها بأنك شخص كافر، وما دمت كافرا فالعقد مفسوخ تلقائيا، ولأنها لا كفار إذا لا ولي لها، من تولي توليه أو تولي صاحبا له ويتزوجها وقضي الأمر الذي فيه تستفتيها. فالعمل الفاسد يبنى على معتقد فاسد، والعمل الصحيح يبنى على معتقد صحيح. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدق أن هناك بعث، فذلك يكذب كما قال هتلر اكذب اكذب اكذب حتى تصدق. يقول لك استمر في الكذب وأما انفيه واستغرقي حتى تصدق وتصدق نفسك أنت الآن كما كان أشعب يفعل. تعرف أن أشعب أحيانا من شدة الطمع كان يكذب ويصدق نفسه، ويأتيه أطفال يرمونه بالبعر وبالحجارة يعرفون طمع. قل يا ابناء هذا رجل يقسم أموالا، فيجري الأطفال إلى هذا الرجل الذي يقسم الأموال فيجلس مفكرا ويقول أنا يدرين لعله حق، فيجري خلفهم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أما أشعب كان مسلما وإن كان طماعا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فعدم إيمانهم حملهم على الكذب. وإليك هم الكاذبون، أي الكاذبون حقا، أو الكاذبون أعظم الكذب، أو الكاملون في كذبهم، المستغرقون في كذبهم. ثم وصفهم ربي بقوله من كفر بالله من بعد إيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، هل خبرها يأتي بعد أو خبرها تقدم أو مبتدأها تقدم؟ فللعلمين في ذلك وجهان. الأول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هؤلاء هم من كفروا بالله من بعد إيمانه، أو قال إنها مبتدأ لخبر سيأتي من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه ارتد بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يذكر بأسانيد فيها مقالات أنها نزلت في عمار رضي الله عنه وأنتم تعرفون ما حل بعمار وفي أبي عمار وفي أم عمار. قتلت أمه رماها أبو جهل بسهم في فرجها فقتلها، فقتل أبوه كذلك في سبيل الله، وساموه سوء العذاب، ساموا عمار سوء العذاب أي أسوأ العذاب. فيروى من أسانيد في ضعف أنه وافقهم على ما طلبوه منه تحت ضغط الضرب والتعذيب. ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، أي أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال إن عاد فعد. سبب النزول هذا أنه نزل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أسباب النزول فيها مقالات. أسباب النزول لهذه الآية في أسانيدها مقال ولا تكاد تثبت ولا تصح أسانيدها، وإن كان ظاهر الآية يشهد لهذا المعنى، فالآية من آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية من أعظم آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أكره الشخص على التلفظ بكلمة الكفر تلفظ بها، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فنعود مذكرين بأن آيات رفع الحرج كثيرة جدا من كتاب الله، جمعها بعض العلماء في مجلد مع الأحاديث، آيات لا يستغني عنها كل مفتن، أي شخص يفتي الناس لا بد وأن يستحضر آيات رفع الحرج والأحاديث الواردة في رفع الحرج. من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج كما قد سمعتم. آيات كثيرة جدا في هذا الصدد. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا عقاب عليه. هنا يتجسم بعض العلماء وضع حد للإكراه، والإكراه يختلف من شخص إلى آخر، إذ قدرات الناس وطاقات الناس تختلف، فمن ثم اعتبار أن شخصا ما مكره أو أنه ليس بمكره أمر أيضا يختلف، أو ما حد الإكراه عموما. بعض العلماء حد الإكراه بحد فقال أن يخشى الشخص أن يحل ببدنه أو بماله أو بعرضه ما لا يطيق ولا يحتمل، فجعل بعض العلماء هذا حدا للإكراه، أن يخشى الشخص أن يحل ببدنه أو بماله أو بعرضه ما لا يطيق، جعل البعض هذا حدا للإكراه. هذا شيء وهذا حد. في الحقيقة أن هنا نقطة لا بد من التفطن إليها، فمنها بعون الله ينبثق فقه متسع في هذا الباب. أيها الإخوة، هناك كما تعلمون هناك من الذنوب كبائر، هناك صغائر، هناك عياذا بالله كفر، هناك كفر وكبائر وصغائر، فضلا عن البدع، البدع لسنا بصددها الآن. فالجرائم متعددة، هناك كفر، هناك كبائر، هناك صغائر، كذلك المحاذير التي أمرنا باجتنابها تتنوع، فهناك محاذير كبرى وهناك محاذير صغرى. فمثلا التلفظ بكلمة الكفر محظور كبير، كذلك الزنا محظور، كذلك التصوير محظورة، كذلك الكذب ممنوع، أمور شتى ممنوعة. فليس الإكراه المستدعي للتلفظ بكلمة الكفر كالإكراه المستدعي لغير التلفظ بكلمة الكفر. أعني قد أكون مكراها فأتلفظ بكلمة الكفر، ليس كل إكراه يحملني على التلفظ بكلمة الكفر، لكن ممكن أكون مثلا على سبيل المثال أنزل تنزيلات شخصا سيحج الفريضة، هناك للحج مطلوب له صورة، هو يرى أن الصور حرام لأن النبي قال ماذا المصورون، فهو أمام الحج وأمام الصورة، هل يقال إنه ينتهي من الحج حتى لا يتصور، أو نقول له الصورة نرجو ربنا أن يغفرها لأن الحج فريضة فرضها الله تبارك وتعالى علينا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأتي شخص بقمة فقه يقول لا أنا لن أحج لأنني سأتصور، الصورة حرام، وينتهي من الحج بسبب الصورة، وقل أنا معي نص، أنت معك نص، نحن معنا نصوص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا باب. أو تأتي المرأة تقول مثلا إذا حججت سيكشف وجهي عند المخرج عند المطار فلن أحج، يقول هذه ضرورة لا تمنع من أداء فريضة من فرائض الله عز وجل، لكن لو دعانا شوية جاعت بعض الجوع ممكن تصبر للمغرب مثلا، وقال لا قال اكشف وجهك ونعطيك لقمة، هل تكشف الوجه مقابل اللقمة أم أن الضرورة لم تستدعي أن تكشف الوجه مقابل اللقمة السريعة؟ فالحاصل أن الحامل على الفعل يختلف باختلاف الفعل نفسه، أو الحامل على ارتكاب المحظور يختلف باختلاف قوة المحاذير، يختلف باختلاف قوة المحاذير. فليس كل اضطرار يجب أن يكون كالاضطرار الملجئ لماذا؟ لأكل الميتة مثلا، وليس كل اضطرار يجب أن يكون كالاضطرار الملجئ إلى الكفر بالله أو التلفظ بكلمة الكفر أو سب الرسول أو سب الله، معاذ الله، معاذ بالله من ذلك. فالشاهد أن الملجئات إلى فعل المحظورات تختلف باختلاف قوة هذه المحظورات. كلام مفهوم يا أخوة، نرجع فنقول إن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. التلفظ بكلمة الكفر إذا ضربت أو سجنت وحل بك ما لا تطيق جاز أن تتلفظ. اختلف العلماء في بعض المسائل، شخص أكره على القتل، اقتل فلان، قال له الأمير الظالم الغشوم اقتل فلانا، عسكري في الجيش مثلا أرسلته الحكومة لحرب ليبيا مثلا، فالتقى بمسلم حرب السودان أو أي حاجة، فقال له القائد اقتل فلان المسلم وإلا قتلت، هل يقتل أو يقتل؟ الجمهور يقولون ما إكراه على قتل المسلم، فلتقتل أنت ولا يقتل المسلم. لكن إذا جئنا المرحلة أخرى قال له قائدهم ارتكب فاحشة الزنا وإلا قتل، هنا العلماء لهم وجهان، بعضهم يقول اقتل ولا ارتكب فاحشة الزنا، ويقرر قائلا ما إكراه على الزنا، الزنا باختيارك أيضا، وأنت يمكنك أن تنتشر وتولد بإذن الله الانتشار في نفسك، ويمكنك أن لا تنتشر. من العلماء يقول لا إكراه في فحشة الزنا، آخرون يقولون بالإكراه في فحشة الزنا، لكن إن قال لك القائد كل ولا قتلتك هاكل، الأمور تختلف والمراتب تختلف والمقامات تختلف. المقولة التي تنقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وما حدث له مع يحيى بن معين وعلي بن المديني في قصة خلق القرآن أو قال في خلق القرآن، علماء قفنا على سند ثابت إلا أن عليها أيضا بعض التحفظ على سند أعتمده لبثها. الحاصل أن علي بن المديني، علي بن المديني كما يقول العلماء من أعلم أهل عصره بعلم أهل الحديث، حتى أن البخاري يقول فيه ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، كان يلقب بحية الوادي لسعة حفظه. الحاصل أن علي بن المديني أجاب في فتنة خلق القرآن، يعني لما سئل عن فتنة القرآن مخلوق أو غير مخلوق قال مخلوق، هذا خلاف الذي عليه علماء المسلمين، هذا ضلال مبين. فعاتب علي بن المديني فقال مجيبا وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. يعني وضعوا في سجن مظلم أياما طويلة خشي أن يصب العمى. فجاراهم على مقولته. فلما حصل مجلس جمع بينه وبين الإمام أحمد بن يحيى بن معين رحمهم الله جميعا، فبدأ يعتذر لأحمد وأحمد ساكت، أحمد ساكت. فأورد قصة عمار، قصة عمار بن ياسر. فسكت أحمد، فلما انصرف قال أحمد ليحيى: يحتج لي بقصة عمار، وعمار قتل أبوه وقتلت أمه أمام عيني وفؤاد أبي وفؤاد. فكان الإمام أحمد لم يرضى اعتذارا، لم يرضى بالاعتذار الذي قدمه علي بن المديني. وهذا إن ثبت فمذهب لأحمد في حد الإكراه، ولا يلزم به عموم المسلمين أن يكون حد الإكراه أن يقتل أبوك أمامك، أو أن تقتل أمك أمامك، أو أن تقاد على حر الرمضاء. فقد يكون المهدد جاد وعلم عنه أنه سينفذ ما يهدد به، هذا كاف للقول بأن الشخص قد أكره. الحاصل أن القصة لا أعلم لها سندا ومحل مراجعة من ناحية، ثم إن ثبتت فغاية ما فيها إن ثبتت أما ستكون مذهبا للإمام أحمد في بيان حد الإكراه في بعض المواطن دون بعض. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نرجع فنقول: وبالله التوفيق، إن المحظور الذي ارتكب لفعل شيء لا يستوي مع المحظور الذي ارتكب لفعل شيء آخر، بل تختلف المحاذير وتختلف الدرجات التي بها يحكم على الشخص أنه أكره أو لم يكره. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طبعا مسائل الإكراه ولنال لم نجد أيضا فيها كتابا مشبعا، نحتاج إلى مبحث متسع مشبع. نحن الآن عموما في ظروف صعبة جدا قاسية في أبواب الإكراه، كل يوم أسئلة. أبويا خايف من المباحث، ولا أحلق اللحية، أحلقها ولا ما أحلقهاش؟ أنا خايف من المباحث، يقوله القائل، أحلق اللحية أو ما أحلقهاش؟ الطالبة في الكلية، أمي تمنعني من النقاب، أخلعه أو لا أخلعه؟ سأضرب. أسئلة كثيرة جدا تاج إلى شفاء لما في الصدور بإذن الله. وطالب علم ذكي فاهم يجمع في هذه المسألة، إذ هي ذات شجون، ولله التوفيق. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي هذا غير مؤاخ، ولكن من شرح بالكفر صدرا، شرح معناها وسع. ومنه قول القائل: اشرح لنا الدرس، وسع لنا، اشرح لنا هذه المقولة، يعني وسع لنا في القول فيها حتى تفهم. ومنه: ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسع لك صدرك، نجعله واسعا فسيحا رحبا يستقبل كل تعاليم الإسلام. شرح الصدر على قسمين: شرح صدر للإيمان، فيجعل ربي سبحانه وتعالى الصدر فسيحا رحيبا كلما ألقيت له مقولة خير قبلها وعمل بها، كلما جاءه خبر عن الله ورسوله صدقه وانبسط له وفرح به، فهذا صدر منشرح مفتوح لكل تعاليم الإسلام والإيمان. وصدر آخر منشرح لكن شرحه للكفر، صدر متسع، كلما جاءت مقولة كفر قبلها مقولة إيمان صدها. فشرح الصدور إما إلى الإيمان وإما إلى الكفر، عياذا بالله من الكفر. أما قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، الشرح كان الشق، وأيضا التوسعة الصدر وجعله مستقبلا لإيمان. قد قال موسى وهارون عليهما السلام في دعائهما، قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فشرح الصدور علامة خير بالعبد إذا كان الشرح للإسلام. أما ضيق الصدر فالله يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي أمام تعاليم الدين لا تجد تعاليم الدين أي مجال تدخل فيه في الصدر، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. مثلنا المصري في هذا الصدد كتقريب للمعنى فقط: حبيبك يرأش لك الزلط، صح كده ولا يعني إذا كنت تكلم شخصا يحبك وتخطئ في كلامك وكلامك واضح أنه خطأ، ولكن حبه الشديد لك يجعله يستقبل كل شيء تقوله ويلتمس له تأويلات. أما إذا كنت تكلم شخصا مبغضا لك يكرهك ويكره حديثك، وكل كلام طيب يخرج منك يحمله على محمل فاسد أو يرده بأي سبيل من سبل الرب. فهكذا الشخص إذا كان الصدر منشرحا للإسلام وتعاليمه يقبل كل تعاليم الإسلام. الآيات التي ظاهرة التعارض ترد عليه فيجدها وجها آمنا به كل من عند ربنا. أما إذا كان الشخص متبرما من الدين فكل شيء تذكره به ثقيل، تذكره بآية ثقيلة، تذكره بحديث ثقيل، تذكره بموعظة تراها ثقيلة عليه. والمرجع إلى التأويل، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا وسع صدره للكفر فعليهم غضب من الله، على أولئك غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب ليس عذاب فقط بل عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الحامل لهم على الكفر استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، فالحب الدنيا قد يورث الكفر، نعم قد يورثه المستند لذلك. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كل ذلك لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قيل ما داموا قائمين على كفرهم، وقيل والله لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلم يعد يصل إلى قلوبهم شيء من الخير والعياذ بالله، وأولئك هم الغافلون. لا جرم، كلمة لا جرم لا معان من معانيها حقا، لا جرم تأتي بمعنى حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وفقنا الله إياكم إلى طاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.